الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن أصول الفقه من أهم العلوم الشرعية، ولا يدرك أهميتها إلا من زاول واشتغل كثيرا في العلم، فلا يمكن أن يفهم الإنسان والعقيدة أو طريقة التفسير أو طريقة استنباط الأحكام من القرآن أو السنة إلا بتعلم أصول الفقه، لأنه يعلمنا الأدلة وأنواعها وكيفية ترتيبها وكيفية تضعيف الضعيف منها وتقوية القوي منها وتقديم بعضها على بعض. فالعقيدة لم تثبت إلا بأدلة، والأدلة هذه تتنوع، وتتكون إلى أنواع كثيرة. كذلك علم التفسير أو علم النصوص واستنباط الأحكام منها لا يمكن إلا بتعلم أصول الفقه. ومن أهم، وسيأتينا إن شاء الله فوائد تعلم أصول الفقه، وقديما قيل أو قال العلماء: من لم يعرف الأصول لا يعرف الفروع. وقيل: الطريق الأمثل والقصير لمعرفة العلوم هو معرفة القواعد الأصولية. وقد ألف في أصول الفقه كثيرا من المؤلفات، وكثير من المؤلفات سواء كانت مؤلفات في المذهب الحنفي أو في المذهب المالكي أو الشافعي أو الحنبلي، منها ما هو مطول ومنها وما هو مختصر ومنها ما هو متوسط. ومن أهم المصنفات عند جميع أصحاب المذاهب المستصفى للغزالي، فهو مستخلص من كثير من كتب العلوم، لذلك اشتغل به كثير ممن جاء بعده. وجاء ابن قدامة واختصر في هذا الكتاب الذي قام به وهو روضة الناظر، اختصره ونقل ما فيه إلا الأشياء التي تخل ببعض العقيدة تركها، وأدخل فيه روايات الإمام أحمد وآراء أئمة الحنابلة كأبي يعلى الحنبلي وتلميذه أبي الخطاب وتلميذه الآخر ابن عقيل وتلميذه الثالث يعقوب القاضي يعقوب. فقد أدخل هذه الآراء في هذه الروضة، وإلا هي مأخوذة كلها من المستصفى للغزالي. فإن قال قائل: لماذا أو لما سميت بروضة الناظر وجنة المناظر؟ طبعا هذا الاسم لم يأتي به ابن قدامة كمبتدع من عنده، وإنما هناك كتب كثيرة سميت بهذا الاسم عند الشافعية وعند الحنفية. ولكن ابن قدامة استحسن هذا الاسم ليجعل الكتاب اسما على مسمى، فهو روضة، الروضة معروفة أنها تسر الناظرين، ويأخذ الإنسان منها ما شاء من الفوائد، إن شاء هو أخذ بنفسه أو أخذ لبهائمة منها، إن شاء أخذ الجو العليل، وإن شاء الراحة النفسية، وكلها من هذه الروضة. فشبه هذا الكتاب بتلك الروضة، الإنسان يأخذ منه ما يشاء من القواعد والمناقشات والردود على الآخرين بأسلوب مبني على القواعد وعلى الأسس والطرق العلمية. روضة الناظر، الناظر هو المستدل دائما، الناظر هو المستدل الذي يستدل على مسألة ما يريد أن يقوي رأيه. وجنة المناظر، المناظر هو الشخص الذي هو الشخص الخصم الذي يريد أن يرد على أدلة خصمه، بمعنى إذا أراد الشخص أن يرتاح من الجنة ما يرتاح بها الإنسان كليا، إذا أراد أن يرتاح الإنسان ويرد على خصمه بقوة ويقنعه بأسلوب، فإنه يقرأ هذا الكتاب، فإنه مقنع له. وهو لو دققتم النظر في هذا الاسم لاستفدتم أو لأخذتم أن معناه معنى المقنع للآخرين أو الإقناع، إنما أتى بهذا الأسلوب لجذب انتباه القراء. فإن قال قائل لما اختصر ابن قدامة كتاب المستصفى، مع أن عنده نسخ من كتاب العدة لأبي يعلى، وكتاب التمهيد لأبي الخطاب، وكتاب الواضح لابن عقيل، كل هذه كتب حنابلة وكلها متقدمة عليه، فإننا نقول رد عليه إن هذه الكتب لا شك أنها موجودة، ولكن انتشار كتاب الغزالي في ذلك الوقت واستفادة جميع أصحاب المذاهب من في تقعيد المسائل هو الذي غلب عليه وأعجب به، والإنسان إذا بلغ درجة الاجتهاد فإنه يأخذ مما يشاء، لا يقيد بكتب مذهبه، خاصة إذا كان عنده القدرة، إذا كانت عنده القدرة في أن يأخذ الذي يلائم العقيدة ويترك الذي لا يلائمها. وبعد هذه المقدمة نبدأ بالكتاب ونتكلم عما جاء فيه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، رب زدني علما وفهما، الحمد لله العلي ابدأ من أول تعريف الفقه وأصوله، واعلم أن واعلم أن الثلاثة أعلم معنى صور الفقه. أقرأ قبل معرفة معنى الفقه كذا. أين؟ واعلم أنك لا تعلم معنى أصول الفقه قبل معرفة معنى الفقه. إيه نعم، هو طبعا المقدمة السابقة طبعا فيها البسملة والحمدلة والثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكذلك بين قيمة مذهب الإمام أحمد إلى آخره، ثم بين أن هذا مختصر يتكون من الأبواب التالية كذا وكذا وكذا وكذا إلى آخر، ثم بدأ بمقدمة قبل أن يبدأ في مقدمة المنطقية، بدأ بمقدمة لا بد من معرفتها لأي شخص أراد أن يتعلم أصول الفقه، وهي تعريف أصول الفقه وفائدته والفرق بين الأصول والفقيه إلى آخر، أشار إليها إشارات سنتكلم عنها الآن. هو سيتكلم عن مسألة، وهي أنه لا بد أن نعرف الفقه قبل معرفتنا لأصول الفقه. لماذا؟ قال لأن أصول الفقه يتكون من كلمتين متضايفتين، أصول وفقه، أصول وفقه. أولا سيعرف الفقه، طبعا خلاف الأصوليين، الأصوليين كانوا يعرفون الأصول، كلمة الأصول لغة الاصطلاح، ثم الفقه، ثم يعرفون أصول الفقه علما بحد ذاته، لكنه هنا قدم معرفة الفقه فقط. والفقه في أصل الوضع الفهم، قال الله تعالى. نعم، بدأ بتعريف الفقه لغة، كلمة الوضع يعني الوضع اللغوي، إذا أطلقت الوضع معناها الوضع اللغوي، فهو طبعا يطلق على عدة إطلاقات الفقه في اللغة، من يعني أهمها ومن أحسنها وأقربها إلى الصواب أن الفقه في اللغة الفهم مطلقا، الفهم مطلقا. ما معنى لماذا قال مطلقا؟ لأن بعض الأصوليين عرف الفقه بأنه العلم فقط، وبعضهم قال إنه فهم الدقائق، فهم الأشياء الدقيقة، وبعضهم قال إن الفقه هو فهم الأفعال دون الأقوال إلى آخره، لكن ابن قدامة رجح هذا التعريف ويقول إنه الفهم مطلقا، سواء كان الشيء المراد فهم أقوالا أو أفعالا أو أي شيء، فالإنسان إذا كان دقيقا فإنه أو فقيها فإنه يعرف لماذا فلان فعل هذا دون ذلك، لماذا هذا الجدار مائل إلى الجانب الشمال دون الجنوبي، هذا يسمى فقيه عند العرب. كذلك فهم غرض المتكلم من كلامه، هذا يسمى فقيه. المراد أن الفقه هنا لغة هو الفهم في كل شيء، لذلك يقول ودليل ذلك كما قال هنا من استقراء، أو الدليل هنا الاستقراء والتتبع للنصوص الشرعية الواردة في الكتاب والسنة، فمن الكتاب قال قال الله تعالى إخبارا عن موسى عليه السلام واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نعم، يعني يفهم قولي، يفهم قولي، وهذا دليل على الجانب على جانب، وهو فهم غرض المتكلم من كلامه. ثم قال وفي عرف الفقهاء العلم بي... طبعا هناك نصوص أخرى، قال تعالى يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أي ما نفهم. وهناك أحاديث دلت على هذا، دلت على أن الفقه في اللغة يطلق على الفهم مطلقا، وكلمة مطلقا هي رد كما قلت. طبعا يقول قائل لماذا لم يقل الفهم فقط، هي نقول في الجواب عن ذلك هي رد على من قال إن الفقه لغة يطلق على إدراك الأشياء الدقيقة فقط، الذي يدرك الأشياء الدقيقة فإنه يسمى فقيها. لذلك يقول هذا المعرف وهو أبو إسحاق الشيرازي، يقول إن الشعراء في جاهلية يسمون فقهاء. لماذا؟ لأنهم يصفون وصفا دقيقا ما يحدث في هذه القبيلة، يصفون حركات وسكنات الممدوح أو المذموم بدقة. يأتي شخص ينظر إلى هذه ينظر إلى هذا الشخص أو هذه القبيلة ما يستطيع أن يفعل مثل فعل، لذلك يسمون إيش؟ فقهاء. وبعضهم عرف الفقه في اللغة بأنه العلم، الشخص العالم الذي يحفظ الكتاب والسنة إلى آخر يسمى فقيه وإن لم يفهمه، وهذا غير صحيح. ولكن الصحيح هو الفهم، سواء علم، سواء كان حافظا لما فهمه أو لم يكن حافظا، المهم إنه يفهم كل ما يجري حوله سواء كان فعلا أو قولا. الشخص الآن اللي يفهم تصرفات الناس ويفهم هذا الجدار لماذا كان مائل إلى هنا ولماذا هذا العمود مائل إلى كذا، يفهم لماذا، ما هي العلة، هذا يسمى فقيه. نعم، عند العرب طبعا يسأل سائل لماذا يقدم العلماء التعريف اللغوي على التعريف الاصطلاحي الشرعي. الجواب عن ذلك أن التعريف اللغوي أعم، دائما يقدم المؤلفون ومصنفون التعريف اللغوي أو الدليل العقلي. لماذا يقدمونه؟ لأنه أعم وأشمل، يقر به المسلم وغير المسلم، لذلك يقدمونه. دائما العام أو الشيء الذي يشمل جميع الأشياء يقدم، ثم بعد ذلك يبدأ بالتخصيص. لما عرف الفقه لغة أراد الآن أن يعرف الفقه اصطلاحا، وهو مرتبط بتعريفه اللغوي. نعم. وفي عرف الفقهاء العلم بأحكام الأفعال الشرعية كالحل والحرمة والصحة. نعم. هو ابن قدامة هنا قال هو في عرف الفقهاء العلم بالأحكام الشرعية، وهذا فيه نظر، لأن عندنا طائفتين، الأصوليون والفقهاء. ما ذكره ابن قدامة هو تعريف الفقه في اصطلاح الأصوليين وليس في اصطلاح الفقهاء، لأن الفقه في اصطلاح الفقهاء ليس هذا، وإنما هو حفظ طائفة من الأحكام الشرعية العامة، يسمى عندهم عند الفقهاء يعني فقيه، سواء حفظت وهي مقرونة بدليل أو بغير دليل. أو يقولون في تعريف أيضا الفقهاء حفظ الأحكام الثابتة بالوحي، إنما هو حفظ طائفة فقط، طائفة من الأحكام الشرعية، هذا عند الفقهاء. أما عند الأصوليين فالفقه اصطلاحا هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية، هذا عند الأصوليين. طيب، إذا قلنا بهذا التعريف يسأل سائل ويقول لما إذن قال ابن قدامة هنا الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية وسكت؟ قلنا لم يسكت، وإنما أكمل التعريف بالأمثلة التي مثلها تبع هذا التعريف فقط هو العلم. وفي عرف الفقهاء العلم بأحكام الأفعال الشرعية كالحل والحرمة والصحة والفساد ونحوها. هو مثل بأمثلة من الأحكام التكليفية ومن الأحكام الوضعية، الحل والحرمة حلال والحرام من الأمثلة أو من الأحكام التكليفية، أما الصحة والفساد فهي من الأحكام الوضعية، وسيأتي إن شاء الله تفصيل الكلام فيها. أبين في هذه الأمثلة أن المقصود بالفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية، بين بهذه الأمثلة، لأن هذه أفراد أحكام أخذت واستنبطت من تلك أو من الأدلة التفصيلية. قبل أن ندخل فيما تكلم عنه ابن قدامة لا بد أن نعرف تعريف الفقه ونعرف ما المقصود بكل لفظة. قال هنا العلم، ما المراد بكلمة العلم؟ العلماء فسروها بأنها الإدراك الشامل للعلم القطعي والعلم الظني، مطلق الإدراك يعني، لأن كلمة العلم لو فسرناها بتفسيرها عند المناطق لكان هو القطع الموافق للواقع، الشيء المقطوع به الموافق للواقع، لكن العلماء أو الجمهور قد تعارفوا واصطلحوا على أنه مطلق إدراك، مطلق الإدراك الشامل للعلم القطعي والعلم الظني. لماذا فعلوا هذا؟ فعلوا هذا للتخلص من اعتراض الباقلاني. الباقلاني هنا وهو شيخ الأصوليين وهو معروف أشعري المذهب في العقيدة ولكنه مالكي المذهب في الفروع، وأكثر الأصوليين أخذوا الأصول عنه وعن تحقيقاته وتدقيقاته، اعترض يقول لماذا عرفتم الفقه بأنه العلم مع أن أكثر الأحكام الفقهية مأخوذة أو ثبتت عن طريق الظن، ثبتت عن طريق الظن، لذلك يقولون إن الفقه من باب الظنون، الفقه من باب الظنون. الأولى يقول أن تعرف الفقه بأنه الظن بالأحكام وليس العلم بالأحكام، لذلك تخلص العلماء من هذا الاعتراض وقالوا إنه مطلق الإدراك الشامل الأحكام المأخوذة من الأدلة القطعية والظنية. إذا أدرك المجتهد هذا الحكم معناه أنه علم به. المراد بالعلم هو الإدراك. طيب يسأل سائل ويقول: لماذا كان الفقه من باب الظنون؟ كيف كان الآن 98% من الأحكام الفقهية كلها ظنية ترى؟ لماذا؟ وهذا أجمع عليه العلماء ترى، سوى الأركان الخمسة وأصول الفروع ثبت بالقطع، لكن يعني أكثر الأحكام وأغلب الأحكام الفقهية ثبتت بالظن بالأدلة الظنية. قالوا: لأن أغلب الأدلة ظنية. نبدأ بالأدلة ونشرح هذا الكلام. الأدلة قسمان: أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. أما الأدلة المتفق عليها فهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، المتفق عليها إجمالا، طبعا اختلفوا في بعض الفرعيات منها لكنه إجمالا. أما الأدلة المختلف فيها فهي قول الصحابي والاستحسان والاستصحاب وشرع من قبلنا والعرف وسد الذرائع والاستقراء والصبر والتقسيم، كل هذه أدلة مختلف فيها. أما الأدلة المختلف فيها فهي لا تفيد إلا الظن، قاعدة واحدة. الأدلة المختلف فيها لا تفيد إلا الظن، لو كانت تفيد القطع ما اختلف العلماء فيها، هذا واحد. ولأنها ثبتت بأدلة عامة من الكتاب والسنة والعموم لا يثبت إلا الظن. أما الأدلة المتفق عليها فنبدأ بالقياس. أجمع العلماء على أن القياس لا يثبت إلا حكما شرعيا، لا يثبت إلا حكما شرعيا ظنيا، لا يثبت إلا الظن القياس. أما الإجماع فعندنا فينقسم إلى قسمين: إجماع صريح وإجماع سكوتي. أما الإجماع الصريح وهو أن ينطق كل واحد من المجتمعين بأن الحكم يجوز فيه كذا، وأما الإجماع السكوتي فهو أن ينطق مجتهد في حكم ويقول فيه يجوز فيه كذا ويسكت الباقون مدة تكفي للبحث، فإذا سكتوا بعد هذه المدة معناه أنهم أن هذا السكوت موافقة معه، هذا الإجماع السكوت. الإجماع السكوتي كله بأقسامه لا يدل إلا على الحكم، إلا على حكم ظني. الإجماع السكوتي هذا لماذا؟ لضعف أو لاحتمال أن الساكت لم يوافق، نظرا لهذا الاحتمال الضعيف قالوا إن دلالته ظنية، سواء نقل إلينا نقلا متواترا هذا الإجماع أو نقل إلينا نقلا أحاديا، كله لا يدل إلا على ظن، إلا على حكم ظن. أما الإجماع الصريح وهو أن يجتمع 10 أو 20 عالما وينطقون من علماء الأمة أو كل علماء الأمة يجتمعون وينطقون بالحكم، فهنا هذا ينقسم إلى قسمين: قسم ينقل إلينا نقلا متواترا فهذا يفيد القطع، وهذا نادر جدا، بل بعضهم قال لا يتصور وقوعه. أما القسم الثاني فهو ما نقل إلينا نقلا أحاديا، وهذا أيضا نادر ولكنه أكثر من الأول. وهذا لا يفيد إلا الظن نظرا لنقله بخبر الأحد. أما السنة فتنقسم إلى قسمين عند الجمهور: آحاد ومتواتر. أما خبر الآحاد فلا يفيد إلا الظن، ولو كان النص يدل على الحكم دلالة قطعية، المهم في سندة، أنه شك في سندة أو احتمل أن أن أن هذا الراوي وإن بعد احتمل فيها السهو والغلط، لذلك لا يفيد إلا الظن. أما خبر المتواتر فهو ينقسم إلى قسمين: إن دل على الحكم دلالة قطعية فإنه قطع الدلالة، وهذا نادر، ويقال أن في الشريعة 20 حديث متواتر على هذا الشكل. أما إن دل على الحكم دلالة ظنية فلا يفيد إلا الظن. أما الكتاب فينقسم إلى قسمين: الآية هذه كما قلنا في المتواتر، طبعا السند مقطوع السند فيه لا شك، إن دل على الحكم دلالة ظنية، إن دلت هذه الآية على الحكم دلالة ظنية فإنه لا يفيد إلا الظن، وهذا معروف. أما إن دلت هذه الآية دلالة قطعية، يعني لا يحتمل غير هذه الدلالة، فهذا يفيد القطع، ولكنها نادرة، نادرة الآية التي تفيد القطع ترى. لو كانت أكثر الآيات تفيد القطع لما كانت هذه المجلدات من التفاسير. إذن الأحكام أو الأدلة التي تفيد القطع ما هي؟ الآية التي دلت على الحكم دلالة قطعية، وهذه نادرة. الحديث المتواتر الذي دل على الحكم دلالة قطعية، وهذا نادر. الإجماع الصريح الذي نقل إلينا نقلا متواترا، وهذا نادر. بقي أكثر الأدلة: خبر الواحد والآلاف المؤلفة من الأحكام ثبتت بخبر الواحد، الآلاف المؤلفة من الأحكام ثبتت بإجماع الصحابة السكوت، الآلاف أو بإجماع العلماء السكوت، كل الآلاف المؤلفة من الأحكام ثبت عن طريق القياس، كلها أدلة إيه والمصالح أدلة ظنية. إذن كلام الباقي الله صحيح، وهو أن الفقه من باب الظنون، وأجمع معه العلماء، يعني بمعنى أقروا بكلامه. لذلك لما عرف الفقه بأنه العلم فسروا العلم بأنه مطلق الإدراك الشامل للقطع والظن، يعني إذا أدرك هذا المجتهد هذا الحكم يسمى عالما به. طبعا أدركه هو بنفسه، هذا المقصود بالفقه هنا، المجتهد ترى، الفقيه هو المجتهد، والفقه هنا هو الاجتهاد، وليس الفقه المقصود به أن تحفظ الكتاب والسنة وأن تحفظ ما أثر عن المالكية وعن الحنفية وعن الشافعي وعن الحنابلة وتحفظ هذه الكتب المؤلف ويسمى فقيها، لا يسمى فقيها هذا ترى عند العلماء، ليس مع الفقيه، والمجتهد هو الذي يستنبط أو عنده القدرة والملكة لاستنباط الأحكام الشرعية للحوادث المتجددة، يستطيع استنباط، وهذا الذي يخاف منه الأعداء، أعداء الإسلام، هم لا يخافون من الحافظ هذا، الكتاب والسنة يحفظها الكمبيوتر أكثر من هذا الشخص، يتعبد بتلاوة لا شك، ويكون عالم ويستطيع أن يعلم الناس لا شك، لكن استنباط حكم شرعي لحادثة متجددة، هذا هو الفقيه الصحيح، وهذا هو المجتهد. لذلك الأعداء ينفرون، وقد نجحوا من تعلم أصول الفقه، ولا تظننهم لا يعلمون شيئا، والله أنهم يعلمون كل شيء ويدققون في هذا، يريدون الناس أن يحفظوا ما قاله السلف فقط، يدركوا الأدلة، يضعفونها، ما يضعفونها ما عندهم علم بهذا، لكن العالم اللي وصل الفقه يدرك هذه الأمور. ولماذا يفرح أعداء الإسلام والفسقة الذين تبعوهم ممن تسمى بالإسلام، لماذا يفرحون؟ لأجل أن يثبتوا أن الإسلام قاصر عن حل القضايا المتجددة وأنه عاجز. طبعا من قال هذه العبارة فقد كفر بالله، لأنه بهذا يتهم الله بأنه عاجز، وهذا غير صحيح. الإسلام قادر على حل القضايا المتجددة إذا وجد الشخص العارف للأدلة القطعية والظنية، فإنه يستطيع أن يستنبط الأحكام الشرعية من أدلة من الآية أو الحديث للحوادث المتجددة. إذن هذا هو المجتهد المراد، وهذا هو الفقيه. إذن الفقه هو العلم بالأحكام، لاحظ كلمة المكتسب، يعني يجب أن يكون هذا المجتهد هو الذي اكتسب هذه الأحكام ولم يحفظها. كل يحفظ، لكن المشكلة عند الاستنباط. قد لا، سيأتينا في باب الاجتهاد لا يشترط حفظ القرآن ترى، إنما يشترط معرفة مواقع آيات الأطعمة من القرآن ومن حادثة الأطعمة، مثل إذا نزلت حادثة في الأطعمة، مواقع آيات الحدود، مواقع حادثة الحدود، وهكذا أين توجد. أما إذا وجد الحفظ مع الفهم فهذا على المستويات العلم. طبعا هذا العلم ما المراد به؟ هل هو العلم التصوري أم العلم التصديقي؟ المقصود بها العلم التصديقي. ما الفرق بين التصور والتصديق؟ الفرق بينهما، انتبهوا لهذه النقطة ترى مهمة، يعني بمعنى أنه سيأتينا كثيرا من هذه العبارات. التصديق، التصور هو علم المفردات، مفرد من غير نسبة، أقول أنا لك زيت فقط وسكت، أنت تتصور أن الذي ذكرت أنا ذكر وليس بأنثى، وأنه إنسان وليس بحيوان فقط بدون الحكم عليك، هذا التصور. أما التصديق وهو الذي نتكلم عنه وهو الذي يكون في الأحكام الشرعية، أن تذكر الشخص والنسبة وتضيف إليه شيء، فتقول زيد كاتب، زيد كاتب، هنا نسبت إليه أنا الكتاب. أنت أيها السامع تتأكد هل كلامي صحيح أن زيد كاتب ولا غير صحيح؟ إما أن أكون صادق إذا تأكدت وتبينت، أو أكون كاذب. كذلك الحكم الشرعي، إذا قلت هذا واجب، هذا واجب، تتأكد هل هو صحيح واجب، هل في أدلة توجبه، هل الأمر مطلق لم يصرف عن الوجوب أم لا. كذلك هنا زيد كاذب. لكن السؤال، إذا كان الكلام الذي أقوله أنا وهذه النسبة يحتمل الصدق والكذب، لماذا سمي التصديق؟ لماذا لم يسمى التصديق والتكليف؟ نقول لأن الأصل هو الصدق، غلب التصديق عليه لأن الأصل في الكلام الصدق، الكاذب نادر والنادر لا حكم له. فهنا هذا العلم المقصود به التصديق وليس التصور ترى، يعني ليس المقصود العلم بالأحكام بأن الأحكام التكليفية خمسة، الوجوب والندب والكراهة والإباحة والحرام، أو الأحكام الوضعية أنها الشروط والموانع والأسباب والصحة والفساد والعزيمة والرخصة والأداء والقضاء إلى آخره، أو أن الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، ليش المقصود هذا ترى؟ المقصود هذا التصديق أيضا، يعني نسبة إلى غيره، بمعنى أن هذا الفعل واجب أو محرم نسبت إليه. لذلك يقولون المراد من العلم هنا التصديق وليس التصور. التصور هو التعريفات فقط، تتصور ما هو الواجب، تتصور ما هو ما هي الصحة مثلا والفساد وهكذا. لا شك أن التصور مطلوب لكن لا يكفي عن التصديق. العلم بالأحكام، نعم، الأحكام جمع حكم، والحكم هو يطلق على عدة إطلاقات. فعندنا حكم شرعي وحكم عقلي وحكم لغوي وحكم تجريبي وحكم حسي، هذه أحكام تسمى. الحكم الشرعي هو ما صدر عن الشارع وهو خطاب الله المتعلق بفعل بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، هذا الحكم الشرعي خطاب الله، وسيأتي بيان هذا. أما الحكم العقلي فهو ما أثبته العقل سواء وافق الشرع أو لم يوافق، مثل الاثنين نصف الأربعة، هذا ما ورد في الشرع ولا في اللغة ولا في الحس ولا في التجريب، الأربعة نصف الثمانية وهكذا. الحكم التجريبي ما ثبت بالتجربة، مثل كون هذا الدواء يسهل أو يأتي أو يفيد بشيء، فهذا ثبت عن طريق التجربة، تجربة الأطباء فيه. حكم حسي مثل كون الثلج بارد قد لمسته، ثبت باللمس بالحواس الخمس. حكم لغوي مثل كون الفاعل مرفوع، كون المفعول به منصوب، هذا لغوي يعني عن طريق لم يثبت بالشرع وهكذا. طيب، إذن كلمة الحكم عامة وشاملة لهذه الأمور، لذلك عرفوا الحكم بأنه إسناد أمر إلى آخر. قال الشرعية، العلم بالأحكام الشرعية أخرجت هذه الأمور كلها، ما سبق إلا الحكم الشرعي. العلم بالأحكام الشرعية وهي خطاب الله خصصها بالشرعية، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، خطاب الله أو نقول العلم بالأحكام الشرعية العملية. العملية من القصد هي أعمال الجوارح، هي أعمال الجوارح كالصلاة والصوم والحج وغير ذلك والمعاملات كلها. إذن أصول الفقه، ترى يدخل في الفقه أصول الفقه ليس له صلة بأصول الدين، قاعدة معروفة، أصول الفقه علم فرعي، لذلك يخص الجوارح، يخص الأعمال، يخص ما يعمل. أدخل أيضا جميع الأعمال سواء كانت أعمال جوارح أو أعمال قلوب، وأخرجت العقيدة العملية، العقيدة بين العبد وبين ربه، ليس فيها عمل. يجلس عندك الواحد وهو أشعري أو معتزلي، إذا كان ذكيا والله لو تجالسه 100 سنة لا تعلم عن شيء، لأنه ليس عمل بينه وبين ربه. أما أعمال أعمال القلوب فهي تدخل أيضا، لذلك الفقهاء تكلموا عن وجوب الإخلاص وهو قلب الإرادة النية، تحريم الرياء والسمعة، تحريم البغض والحقد والحسد، هذه كلها قلوب، كلها من أفعال القلوب. فإن قال قائل كما قال الأسنوي لماذا أخرجتم علم العقيدة وأدخلتم أعمال القلوب مع أنها كلها أمور قلبية لا يعلم عنها؟ هو يقول، أشرح لكم كلامه، يقول إن الحسد والحقد وكون هذا حاسد أو حاقد أو مبغض أو مخلص أو غير مخلص لا يعلم عنه، مثل العقيدة. كيف أدخلتم هذه الأمور وأخرجتم العقيدة؟ هذا ليس بالصحيح، بل يقول إن العملية يدخل فيها أعمال الجوارح فقط، أما أعمال القلوب فلا تدخل. الجمهور أجابوا عن ذلك وقالوا إن بينهما فرق، بين علم العقيدة وبين أعمال القلوب مثل الإخلاص والنيات والحسد والبغض إلى آخره، بينهما فرق. ووجه الفرق هو أن أعمال القلوب التي قلناها الحقد والحسد إلى ذلك تشبه أعمال الجوارح من جهة المآل، بمعنى أن هذا الشخص الحاقد والحاسد أو المخلص أو صاحب النية الصادقة أو صاحب الرياء، إذا جالست فإنك ستكتشف يوما من الأيام أنه كذلك مهما حاول أن يخفي ذلك، أبدا ستأتي فرصة أو أي حادث وستظهره على حقيقته. أما صاحب العقيدة، صاحب العقيدة عقيدة البدع مثلا، إذا كان ذكيا فإنه لن يظهر ذلك، والله لو تصاحبه سنوات وسنوات، حتى قال بعض العلماء كان لنا جالسون في بغداد ونجلس معهم ونقوم ونقعد معهم ونسافر معهم ولم نعلم أنهم كذا وكذا، حتى وجدنا لهم كتابات لما توفوا أنهم كذا أو أنهم كذا. لذلك أنا الآن هذا يدل أو فيه قياس شبه. ما هو قياس الشبه أو غلبة الأشباه؟ أصح هذا الاسم، هو أن يتردد فرع بين أصلين نلحقه، أن يتفرع بين أصلين نلحقه بأكثرهما شبها له. فالأسنوي ألحق أعمال القلوب بإيه؟ بإيش؟ بالعقيدة، يقول هي أكثر شبه فيها، لأن ما هو الجامع؟ الجامع أن كلها قلبية لا تظهر. أما الجمهور فقالوا لا، إن الأعمال القلبية هذه تلحق أو تشبه أكثر أعمال الجوارح إذا نظرنا إلى المعنى. هذه العملية العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب، هذا العلم يجب أن يكتسب. المكتسب وصف للعلم ترى. ما معنى مكتسب؟ يعني بمعنى أنه يثبت من جهد ذلك المجتهد، ذلك الفقيه، هو الذي استنبط الحكم الشرعي لتلك الحادثة، لم يأخذه عن مجتهد آخر أو حفظ ما قاله أو فقه الحنابلة، فقه الشافعية، فقه الحنفية، فقه المالكية، ما حفظ، هو علم بها أو علم ببعض، لكنه عنده الملكة والقدرة على استنباط الأحكام بنفسه أيضا، هذا مكتسب. وقاسوه أو مثلوا بالمال، شخص ملك ماله بالاكتساب وشخص ملك ماله بالإرث. هذا الذي ملك ماله بالاكتساب لن يفرط ولا دون أي هللة إلا بوجهه. لماذا؟ لأنه تعب طول عمره من صغره السهر والهموم والغموم إلى أن جمعها. أما هذا الذي اكتسبها بالميراث فهي ستزول جميعا مثل ما جاء. كذلك العالم والحافظ نفس المثال كما مثل العلماء. العالم الذي دقق من صغره وحفظ ما ورد من الشرع وما صدر منها ودقق في ذلك حتى وصل إلى كذا وكذا لن يضيع ولا دقيقة من وقته أبدا إلا بفائدة علمية، تأليف أو تصنيف أو تدريس، وهي وظيفة الأنبياء التعلم والتعليم. أما الشخص الحافظ فهو قد يضيع كثيرا مما حفظ، أو الذي جلس فترة لطلب العلم ثم انقطع فهذا لن يستفيد. المهم أن المكتسب صفة للعلم من الأدلة التفصيلية، من الأدلة التفصيلية أي أنه اكتسب هذا الحكم الشرعي من دليل تفصيلي، يعني آية. طبعا الكتاب قاعدة عامة شرعية نحجة، والآيات مفصلة، بمعنى هذه الآية دلت على هذا الحكم وهذا الحديث دل على ذلك الحكم. هذا المراد من قوله من الأدلة التفصيلية. لا نكاح إلا بولي مثلا أتى به، أفادنا اشتراط الولي في النكاح، وهكذا استنبط هذا المجتهد أنه يشترط الولي في النكاح من هذا النص. طبعا استنباط له طرق وهي دلالة اللفظ لا نكاح إلا بولي. ما معنى هذا؟ أي قصر النكاح الصحيح في الولي، هذا الذي قاله الجمهور. أما الحنفية لا يشترطون لأن ثبت لهم أحاديث أخرى عارضت هذا الحديث، وسيأتينا الكلام عنه. هذا هو تعريف الفقه. وطبعا مثل هذه الأمور والاحترازات باب ندخل به إلى معرفة ما سيأتي إن شاء الله. ونعم الأسئلة ينبغي أن تكون أثناء الدرس حتى لا نتعدى أي يعني فقرة أو جزئية إلا ونحن قد هضمناها، لأن الدروس ستستمر إن شاء الله إلى أن ينتهي هذا الكتاب. لا داعي لأن تكون الأسئلة في آخر الدرس تكون كمحاضرة أو غير ذلك. نعم كلام صحيح، هذا سؤال في محله يا مشاهد. لا شك لا يجوز القياس في العقيدة في أصول الدين أبدا، لا بل يجوز الإجماع، لكن لحظة خلط معي. لا العملية قلنا تخرج العقيدة. لماذا أخرجنا العقيدة؟ هذا مذهب أهل السنة والجماعة. أما مذهب الأشاعرة فإنهم لا يخرجون العقيدة، وهناك بعض الرسائل التي صنفت باسم أثر مذهب الأشاعرة على قواعدهم الأصولية، أو بالعكس أثر القواعد الأصولية على عقيدة الأشاعرية، لكن قالوا هذا لئلا، قالوا العملية لإخراج العقيدة عندنا لئلا نستعمل أكثر الأدلة في أصول الفقه بالعقيدة. لذلك نفى العلماء أن يثبت القياس في العقيدة، إذ لو يثبت القياس في العقيدة للعلم بالحكم لا جرنا إلى أمور أخرى لا تحمد عقبة، لكن لا يمنع أن نستفيد من قواعد أصولية بإثبات بعض الأدلة في العقيدة. لا شك خبر الواحد مثلا، الإجماع، دلالة الألفاظ، من هذه الأدلة الكثيرة التي أثبتت الأسماء والصفات لا بد من معرفتها، لا بد من الدلالة عليها، لكن ليس مثل الفروض. بل نستدل بالقواعد الأصولية القطعية على إثبات العقيدة، وهذه قليلة ترى. أما الفروع الفقهية فهي تثبت بالقواعد الأصولية الظنية والقطعية معنا. نحن لما أخرجنا العقيدة تنزيها لها لأن لا تثبت بالأدلة الظنية، طبعا الدليل الظني المثبت لمسألة من مسائل العقيدة هو مقارب ترى للقطعي، بمعنى توجد فيه قرائن اقتربت إلى القطع أو المشهور عند الحنفية. هذا الذي جعل وسؤال الشيخ في مكانه إن شاء الله. اسألوا، أحيانا الإنسان يترك بعض الأمور للعلم بها أو أنه غفل عنها وسهل. لا، هو لابد من التصور والتصديق في الأحكام الشرعية في أصول الفقه، حتى في الفقه لابد من تصور مثلا البيع ما هو، شروط البيع لابد من تصورها، الإجارة ما هي، هذا تصور اسمه تعريف. لكن قولنا إن الإجارة جائزة هذا يسمى تصديق، يعني أضف حكم إليه فتتأكد بالأدلة هل صحيحة جائزة أم لا، تتأكد. وهكذا لابد من التصور والتصديق معنى، لأجل هذا لطالب العلم الذي يريد أن يطلب العلم لرفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن الآخرين. أما للشخص العامي فإنه يكفيه التصور والتصديق فقط، ترى يكفيه أنك تفعل في الصلاة كذا وأنك تزكي كذا وأن هذا يجوز وأن هذا لا يجوز، لا يلزمه أن يعرف ما هو ما هي الإجارة أو ما هو القياس أو ما هو خبر الوحي. في مسألة ينبغي أن ننبه عليها، وهي أن الدروس تريدون تستمر إلى ما بعد الصلاة، يعني بمعنى نستأنف بعد صلاة العشاء أم لا، هذا واحد. اثنين، تريدون الموافقات تكون بعد الصلاة بعد صلاة العشاء أم نؤخرها إلى أن ننشئ جلسا آخر لها. ترى يا جماعة الموافقات مهمة جدا، خاصة المقدمة، وجعل 12 مقدمة للكتاب مفيدة جدا لطالب العلم، حتى يعرف طالب العلم من هو، لماذا يطلب العلم، يعرف طالب العلم بالعلم هذا ينبغي أن يطلبه وهو طاهر نقي من أكل الحرام ومن كل ما يشغل عن طلب العلم، وإلا ترى وقت سيذهب بدون فائدة، لا يضيع وقت. هكذا بين في هذه المقدمة. ما الذي تريدون يعني، ما الذي يعني، نعم شكرا. نعم. هو يقول إن الروضة تحتاج إلى بيان وتوضيح وإطالة وقت، فلا تتحمل مشاركة كتاب آخر. ماذا تقولون؟ لا، نحن سنستمر في هذه الدروس، لذلك شاركونا في الرأي، لا نرغمكم على شيء. جيد، يعني فيما بعد نبدأ بالموافقات، فيما بعد أو مثلا يكون بعد الأذان يبدأ في الموافقات. لا لا لا، بعد الأذان أنا لم أتكلم، لكن اليوم تكلمت استثناء الأصول. يتعبد الله يتنفل، ما له دخل في هذه الأمور التي لا يفهمها ولا يدرك شيء منها، لذلك لا داعي للكلام في قواعد أصولية أمام هؤلاء. نعم، لكن هل تريدون نخصص وقتا آخر للموافقة غير الروضة، غير يعني وقت الروضة؟ ها؟ بعد العشاء مناسب، بعد العشاء تريدون بعد صلاة العشاء ولا؟ ها؟ من الذي يقول غير مناسب؟ يعني مع ننظر إلى الأصوات على أساس لا نرغمكم على شيء، أنا أريد نستفيد جميعا. ها؟ يعني قدر بعد المغرب. نعم، لا مجيء قريب. إذن أجل نختصر على أنا رأيتكم مترددين بعد المغرب اليوم، يعني الروضة ودائما، ونحدد وقتا آخر يكون الموافقات له لوحده. موافقات يريد ترى قواعد هذا الموافقات مصنف الشاطبي جاء في العصر الثامن، وقد راقب ودقق واستقرأ كل ما كتب ما كتبه الأصوليون السابقون الفقهاء والمفسرون والمحدثون، فوضع زبدة ما قالوه، وأتى بأشياء يمكن تكون جديدة هي ليست جديدة بالنسبة للفاهم الأصول والفقه، إنما هو أتى بتعبيرات جديدة وجمع لكم الزبدة. فإن شاء الله سنحدد وقتا آخر غير وقت الروضة للموافقات. لا لا لا، لن يرجع. نعم، بعد العشاء اليوم يعني. بعد صلاة عشاء يعني. على كل حال أنا أرى أجمع أو يغلب عليكم أو الغالب منكم إذا قالوا شيئا نمشي عليه، أما أننا نأتي ب أو نطبق أو نمتثل لشخص أو شخصين يعني مشكلة. نعم، تفاهم. نعم، تفاهم واخبروا خلاص. إذا نختتم، نضع موقف، نختتم هذا الدرس. أحد له سؤال لا قبل نحج؟ لا لا، قطعية الثبوت غير قطعية الدلالة. الثبوت في السند في الحديث فقط المتواتر والآحاد، هذا السند. القرآن قطعية الثبوت، لكن هل هو قطعية الدلالة بمعنى اللف دلت على الحكم دلالة قطعية أم لا؟ هذا هو الكلام. السنة لا تختلف، أحيانا تكون قطعية الثبوت وخبر المتواتر، أحيانا تكون ظنية الثبوت وخبر الأحد والمشهور عند الجمهور. أما المشهور عند الحنفية فهو قطعية الثبوت مثل المتواتر عند الحنفية. فقطعية الثبوت غير قطعية الدلالة. قطعية الدلالة مأخوذ من دلالة اللفظ على الحكم. فيه ظنية الثبوت وظنية الدلالة، فيه قطعي ظنية الثبوت قطعي الدلالة مثل أطعم الجدات السدس، هذا حديث أحد ظني الثبوت لكنه قطعي الدلالة، يعني واضح جلي أن الجدات يأخذن السدس إذا لم توجد الأم. فيه قطعي أو ظنية الثبوت ظنية الدلالة مثل أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. هذا ظنية ثبوت وظنية دلالة، والجمهور أخذوا به، غلب على ظنهم صحته. وأيضا فيه عبارة وهي أي من ألفاظ العموم المتفق عليها، فيظن. وهكذا ظني ايش؟ ظني الثبوت لا ظني الثبوت وقطع الدلالة. ما فهمت؟ ايوه طبعا له فائدة كثيرة. يعني يقول هل هذا الكلام له فائدة في الواقع؟ نعم له فائدة. الحديث الثابت قطعا غير الحديث الثابت ظنا، فهذا يعمل به. إذا تعارض عند المجتهد يقدم الثابت قطعا لا شك. كذلك الحديث الدال على حكمه دلالة قطعية يقدم على الحديث الدال على حكمه دلالة ظنية لا شك. لكن كل منهم يعمل به. لكن عند التعارض يعني حديث قال يجوز في المسألة كذا، حديث آخر يقول لا يجوز، فهنا نأتي إلى هذه المسألة قطع على هذا قطع على كذا، التعارض، ويسمى التعارض والترجيح. إذا أمكننا نجمع بينهما فإننا نجمع بينهما، وإن كان هذا قطع وهذا ظن طبعا في نفس هذا المجتهد، وإن لم يمكن لابد من الترجيح. ونرجح قطعية الثبوت على ظنية الثبوت، قطعية الدلالة على ظنية الدلالة، وهكذا. وهذا الكلام فيه يعني تفاصيل أخرى ستأتي إن شاء الله في باب التعارض والترجيح. نعم. قطعية الثبوت وهو أحد دائما، خبر الأحد دائما ظنية الثبوت، قاعدة معروفة. إنما الأعمال بالنية، هذا مشهور، هذا يعتبر من الأحاديث المشهورة الذي وصلت إلى يعني درجة التواتر، وقد تلقته الأمة بالقبول، وله يعني طرق أخرى قوته. ما يسمى خبر أحد لوحده، فالأحاديث تختلف. ولو دققنا في كتاب حديث كامل بينا ما هو قطعية الثبوت، ودائما خبر الواحد هذا ظني الثبوت. طبعا فرق وتفرق بين المشهور وبين خبر الواحد لا شك. خبر الواحد أن يرويه من شخص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويرويه عن هذا الشخص الفرد فرد آخر، وهكذا. أما المشهور لا، يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم شخص ثم يرويه عن هذا الشخص أشخاص فيشتهر بينهم ويتقبل بقبول. لذلك تجدون الحنفية فرقوا بين المتواتر والمشهور والأحد، فقالوا إن الأحد يفيد حكم ظنيا، والمشهور والمتواتر يفيد حكم قطعي. أما الجمهور قالوا لا، لا نفرق بين المشهور والأحد. وفي هذا الكلام وفي هذا كلام طويل سيأتينا إن شاء الله في باب السنة من كتاب هذا. نعم. نعم. لا شك. يعني مثلا هذا الحديث ليس فيه ألفاظ، الحديث الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ به، أليس فيه ألفاظ أو الآية فيها لفظ؟ اللفظ هل هو عام أو خاص؟ هل هو مطلق أو مقيد؟ هل هو مجمل أو مبين؟ هل هو حقيقة أو مجاز لمن قال بأن في القرآن مجاز مثلا؟ هل هو مجمل أو مبين؟ هل هو أمر أو نهي؟ هل هو إلى آخر؟ هذه الموضوعات توسع فيها الأصوليون ودرسوها ودققوا فيها، ولكل باب من الأبواب يعني شروط ومواصفات وقيود لابد منه، ثابت. لن يستطيع أحد أن يفسر القرآن أو يشرح الأحاديث إلا بأصول الفقه، بمعرفة القواعد الأصولية. لأن هذا اللفظ هل هو عام أو خاص؟ ما هي صيغة العموم مثلا؟ إذا كان خاص ما هو المخصص؟ هل هو متصل أو منفصل؟ هل المخصص من الكتاب والسنة والإجماع أو غير ذلك؟ هل المخصص الاستثناء أو الغاية والسوء إلى آخره؟ لا أفضل. لا، ليس هذا مدخل، ليس هذا مدخل لمن صحت عقيدته. أما الذي له أهواء لا شك أنه مدخل. نعم. القياس الأولى يدخل في إيش؟ لا، هو خلكم معنا إن شاء الله سيأتينا في باب القياس. القياس في العقليات، باب اسمها القياس في العقليات. عندنا القياس في الأسباب والشروط والموانع، والقياس في الحدود، والقياس في الرخص. عندنا القياس في العقليات، وهو القياس في أصول الدين. يقول العلماء أو أجمع العلماء على أنه لا يجوز القياس في أصول الدين لأخذ الحكم، لكنه يجوز في أصول الدين لتصور للتصوير. أما أخذ الحكم فلا يجوز إلا في الفروع. أنتم وصلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل ما بدأناه في الدرس السابق، وهو أننا لازلنا في بيان المراد من أصول الفقه، وقد بين المصنف أو أشار إلى أنه يتكون من كلمتين، أصول وفقه، ثم بدأ بتعريف الفقه وقال إن الفقه لغة هو الفهم مطلقا، وبينا هذا، ثم شرع بتعريفه اصطلاحا، وقلنا أن المصنف عرفه باصطلاح الفقهاء، وأشار إلى تعريف الفقه باصطلاح الأصوليين، بمعنى أنه سهى المصنف أو أن النساخ سهوا في هذا، حيث قال وهو عند الفقهاء العلم بالأحكام الشرعية، والتعريف بأنه العلم بالأحكام الشرعية هذا تعريف الأصوليين له، تعريف المجتهدين يعني. أما تعريف الفقه باصطلاح الفقهاء يختلف كما قلنا فيما سبق، طبعا أشرنا إلى هذا. ثم بينا التعريف الصحيح للفقه، وهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية، وبينا هذا التعريف كلمة كلمة، وإشارة إلى سؤال سائل فيما سبق، حيث قلنا إن كلمة العملية تخرج العقيدة لأنها علمية وليست عملية، فسأل وقال لماذا أخرجنا العقيدة مع أن أصول الفقه يعم الأدلة أو أدلة العقيدة وأدلة أصول الفقه وأدلة الفقه، يعني أدلة الأصول وأدلة الفروع. والجواب عن ذلك تصحيحا لما سبق أن هذا في تعريف الفقه العملي، أما تعريف أصول الفقه كما سيأتي فهو يشمل أيضا أدلة العقيدة، لأن العقيدة تسمى الفقه الأكبر كما سماها أبو حنيفة، وهذا لا يتناقض مع قولنا في الأول أن أصول الفقه لا يستغني عنه أحد، سواء كان المتخصص في العقيدة أو المتخصص في التفسير أو الحديث أو أي علم من العلوم، لأنه يعلم الإنسان كيف يتعامل مع هذه الأدلة، كيف يقدم دليلا على دليل، كيف يضعف الدليل، كيف يقويه، كيف يقنع الخصم بوجهة نظره إقناعا مبنيا على أسس وقواعد لا ادعاء وتحكم وزعم، بل يكون استدلاله مبني على قواعد وأسس ومناهج يقتنع بها ذلك الخصم. نعم نعم على أي نقطة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الروضة: فلا يطلق اسم الفقيه على متكلم ولا محدث ولا مفسر ولا نحوي. هنا هذا تفريع عن تعريفه للفقه، وهو قوله العلم بالأحكام الشرعية العملية، بمعنى أن الفقه يختلف عن النحو وعلم الكلام وعلم التفسير وعلم الحديث. ترى علم الحديث ليس كما يفعل الآن بالأحاديث، أنه يشرع الحديث ويبين ما يدل عليه الحديث من الأحكام الفقهية، هذا ليس علم حديث، هذا علم فقه، تفقه الأحكام من تلك النصوص. علم الحديث يختلف، علم الحديث يخص كيف ثبت هذا الحديث، كيف كان قويا وصحيحا أو غير ذلك، من هم رجال الحديث، ما هي روايات الحديث، هل هذه الرواية الزائدة على نص الحديث تقبل أو لا تقبل إلى آخره، هذا هو علم الحديث. كذلك علم التفسير يخص الناسخ والمنسوخ من الآيات والمحكم والمتشابه منها وغير ذلك، والقراءة الشاذة من المتواترة من السبعة أو العشرة وإثباته وطرق إثباته، هذا علم التفسير. ليس علم التفسير هو أنه إيه استنباط الأحكام من تلك الآية، هذا علم فقه، تفقه هذا اللفظ أو تفقه هذا في هذه الألفاظ وعلم كيف دلت على هذا الحكم. لذلك النحاة لا يدخلون، لا يكونوا فقهاء في علم الشريعة ولا علماء التفسير بالمصطلح الذي قلناه ولا الحديث، حتى أن بعض المحدثين تجده يروي الحديث عن عشرة طرق أو أكثر، عن فلان عن فلان إلى آخره، لكن لو سئل عن معنى هذه الكلمة في المثل أو ما تدل عليه هذه الكلمة لما استطاع. وقد خدموا هذا العلم خدمة عظيمة لإثبات هذا الحديث أو ذاك، لأنه لولاهم ما استطاع الفقهاء أن يستنبطوا حكما شرعيا من حديث واحد. لماذا؟ لأنهم يشكون هل هو ثابت أو غير ثابت. فهم خدموا خدمة عظيمة، خدموا الأصول. لذلك يسمى علم الحديث علم أصول، وعلم التفسير، وعلم العقيدة. لذلك إطلاق كلمة الأصول على أصول الفقه غلط. لا يقال علم الأصول، يقال علم أصول الفقه ممكن، وهذا الصحيح. أما علم الأصول، هل هنا عهدية تذهب إلى علم أصول الدين، التفسير والحديث والعقيدة؟ نعم. وأصول الفقه أدلته الدالة عليه. نعم. بعدما انتهى من تعريف الفقه، الفقه لغة واصطلاحا لم يعرفنا للأصول لغة واصطلاحا، إنما شرع بتعريف أصول الفقه كعلم بحد ذاته. ولا بد من بيان علم الأصول أولا، أو كلمة أصول لغة واصطلاحا، حتى نعرف الكلمتين المتضايفتين أصول وفقه، ثم بعد ذلك ننظر ماذا قال ابن قدامة في تعريف أصول الفقه. فالأصول لغة، فالأصول جمع أصل، والأصل هو ما ينبني عليه غيره، سواء كان حسيا أو معنويا. مثال الحسي، هذا المبنى قد أقيم على قواعد، هذا حسي ندركه بالحواس، بأحد الحواس الخمس، وهو البصر واللمس. هذا عند ما ينبني عليه غيره أي شيء. أما مثال المعنوي فهي الأدلة، فالأدلة بنيت عليها الأحكام، جميع الأدلة سواء كان متفق عليها كالكتاب والسنة والإجماع والقياس، أو مختلف فيها كقول الصحابة والاستحسان والاستصحاب وشرع من قبلنا وسد الذرائع والمصالح، كل دليل بني عليه حكم يسمى أصل. هذا عند أهل اللغة. فإن قال قائل هذا ليس بصحيح، لأن الولد أصله الوالد، ومع ذلك لا يقال الولد بني على الوالد، هذا اعتراض، لأن عرف الأصل بتعريفات كثيرة لغة، وهذا هو الراجح، لكن بعضهم اعترض قال لا يعرف الأصل بأنه ما يبنى عليه غيره، لأن الوالد أصل للولد، فلو كان ما يبنى عليه غير صحيحا لقيل الولد بني على الوالد، وهذا لم يرد عن العرب. الجواب يقال في ذلك، بل ورد عن العرب أنهم قالوا هذا الولد مبني على الوالد، بمعنى أن كل شكله وتصرفاته جاءت كوالده، فيكون تعريفنا صحيح. إذن تعارض نقلان عن أهل اللغة في هذا، لكن ما قلناه هو الراجح، لأن أهل اللغة رجحوا، لأن التعريف لغوي. أما تعريف الأصل اصطلاحا فهو الدليل. يقال أصل المسألة خفين السنة، أي دليل ثبوت جواز المسح من السنة. كذلك كل دليل يقال له إن الدليل هو الأصل، وقد كرروا هذه العبارة الفقهاء، وأصل ذلك ثبت بكذا وكذا وكذا من الأدلة بالكتاب والسنة والإجماع والقياس إلى آخره. اعترض باعتراض، قال المعترض فيه إن ذلك غير صحيح، لأن القواعد الأصولية كقولنا الأمر إذا تجرد عن قرائن يقتضي الوجوب، أو النهي إذا تجرد عن قرائن يقتضي التحريم، النهي إذا تجرد عن قرائن يقتضي التحريم، هذه لا تسمى أدلة، ومع ذلك تسمى قواعد أصولية. إذن تعريفكم بأن الأصل هو الدليل غير صحيح، والصحيح أن نقول إن الأصل في الاصطلاح هو ما ينبني عليه غيره، سواء كان دليلا من الأدلة المتفق عليها أو المختلف فيها أو قاعدة أصولية. يجاب عن ذلك ويقال هذا غير صحيح بدليل الاستقراء لكتب الفقهاء، حيث بعد الاستقراء والتتبع لكتبهم وجدناهم أنهم يقولون ودليلنا أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، وهذا يتكرر في الكتب المطولة خاصة كالمغني عند الحنابلة، وكالبناية على الهداية عند الحنفية، وكالمجموع عند الشافعي، وكالذخيرة عند المالكي. الكتب المطولة الدقيقة في هذه الأمور تذكر مثل هذه الأمور. نأتي إلى تعريف أصول الفقه كعلم بحد ذاته. ما هو هذا العلم؟ قال المصنف.